هذا أيضا فيه رد ضمني على أهل على بعض الناس ممن يواظب على الذكر برتب المفرد، فيقول يعني الله الله الله مثلا كذا ألف مرة، أو يقول يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا لطيف يا كذا يا حي يا قيوم بدون ما يأتي بجملة ذات معنى واضح. فهذا أيضا مما يعده بعض المحققين من البدع لأنه لم يرد به نص صريح ولا صحيح. فالخير كل الخير في الاتباع، والشر في الاتباع، وأي خير أعظم مما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وأمره به ولازمه عليه وامتثل ذلك، فكان يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وذلك لأنه توفي بعد ذلك بفترة يسيرة فأراد أن يختم حياته بالاستغفار وبهذا الدعاء العظيم. نتأمل سماع الإمام البخاري رحمه الله تعالى بماذا ختم جامعه الصحيح، أصح الكتب بعد القرآن، ختمه بماذا؟ ختمه بالتسبيح المقترن بالتحميد، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وختم بها صحيح البخاري آخر عبارة في البخاري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واضح. وقال صلى الله عليه وسلم من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه سبحان الله وبحمده. سيارة إذا كنت عاجز عن النفقة نتيجة فقر أو بخل حتى من ضمن، فهناك البديل يعوضك عن الأجر الذي تناله مثلا من الصدقة أو من قيام الليل، من ضمن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده، واضح. كما ذكرنا هذه الآية أيضا، هذه السورة يؤخذ منها يعني قوة لدلالة الإيماء، دلالة الإشارة والإيماء، كما جاء في قصة ابن عباس مع عمر رضي الله عنه حينما كان يعني عمر يعني يصطحب ابن عباس وهو غلام، وهو غلام صغير، يصطحب معه في مجلس كبار الشيوخ من المسلمين، فقالوا له إن لنا أولادنا أولادا في سنه، يعني انت يعني لماذا ابن عباس بالذات الذي تحضره هو صغير بين هؤلاء الشيوخ، نحن عندنا أولاد أيضا في سنه يمكن أن كل واحد يحضر أولاده في هذا المجلس، فقال إنه من حيث علمتم، يعني هذا ابن عم الرسول عليه السلام، وحبر والحبر البحر وترجمان القرآن، فهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فظهرت استجابة دعوة الله لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في يعني العلم الزاخر الذي يعني جمع هذا الحبر البحر رضي الله تعالى عنه. في يوم اجتمعوا بعد ذلك عند عمر بحضرة ابن عباس، فقال ابن عباس فعلمت أنه ما دعاني إلا لأمر، يعني جمعهم ونادى ابن عباس وأرسل إليه، فسألهم ألتفهم وقال ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقالوا إنها بشرى بالفتح والنصر، فقال ما تقول أنت يا ابن عباس. إذن عشان نعترف أن كل علم له أهله، وأن هناك فهم يؤتاه العبد في كتاب الله، وأن هذا القرآن لا يزال يفيض ببحور زاخرة من العلم يمن الله بها على من يشاء من عباده، فقالوا ما تقول أنت يا ابن عباس، فقال فقلت لا والله، للتفكير أنت قلت أن هي البشرى بالفتح والنصر وكفى، لا، قال لا والله إنها نعت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، وهو بين أظهرنا، فقال عمر وأنا لا أعرف فيها إلا كما قلت، أي أنه صلى الله عليه وسلم جاء لأداء مهمة وقد تمت بمجيء النصر والفتح والدخول في دين الله أفواجا، وعليه يكون قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فعليه أن يتأهر لملاقاة ربه ليلقى جزاء عمله، وهو مأخذ واستنباط في غاية الدقة، في غاية الدقة استنباط وفهم وفقه دقيق لهذه الآية، أن يفهم آية بتقول إذا جاء نصر الله والفتح، يقال إنها نعز خبر بموت النبي واقتراب أجله، هذا نوع من الفهم والفقه الدقيق، وهو بيان أيضا لقول علي رضي الله تعالى عنه أو فهم أعطاه الله من شاء في كتاب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.